دليل رابع: أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذا الماء أبخرة تخرج من البحر، من المحيطات، من 80% من مساحة الأرض، ثم بعد أن يثيرها الهواء والشعاع بتخرج هذه الأبخرة إلى أعلى ثم تتحول إلى سحب. التفسير الصحيح للعلماء كما بيّن هذا في كتابه الدين والعلم الدكتور الغمراوي أنه الماء يشبه الماء المقطر، ماء البخار ده يشبه الماء المقطر، ليست فيه عذوبة ولا حلاوة، إنما يكون سائغا عندما تمشي فيه الكهرباء السالبة والموجبة ونرى البرق يملأ الفضاء فيذيب أملاحا تجعل الماء عذبا. هذا هو التفسير الصحيح لعذوبة الماء كما بينه الدكتور الغمراوي في كتابه الدين والعلم، وكما عرف في البحوث الطبيعية الكثيرة التي شغل الناس بها. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. كان يمكن بالتيارات الكهربية اللي فيه بدل ما نجعله عذب نجعله ملح، فلولا تشكرون فهل لا تشكرون. ثم يجي الدليل الخامس. الدليل الخامس يجعلنا نفكر فيما يسميه العلماء أولا عملية التمثيل الكلوروفيلي في النباتات، في النبات الكل ده متجانس ومتوازن ومتماسك، فأنا أتنفس فآخذ الأكسجين وأطرد الكربون من جسمي، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون. النبات على العكس، شوف التوازن الكوني، النبات على العكس ياخد ثاني أكسيد الكربون ويكون منه جذوع الأخشاب وسيقان الأشجار وأشياء كثيرة، ويطرد الأكسجين ليكون لنا نحن باب التنفس. ده ترى الآية وضرب لنا مثلا، كل شيء موزون. أيوة نعم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فنن في الخلق، فن على كل بكل خلق، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كيف يكون تكوين النار من الشجر الأخضر؟ ما هو الخشب ده اللي هو جذع الشجرة، هو الفحم، هو الفحم الذي يمكن تحويل الخشب إليه عندما يراد دفنه في الأرض ويتحول إلى خشب. نفس الأوراق الشجر والأغصان كلها هي الفحم أو الكربون الذي تم تكوينه في عمليات تمثيل كلوروفيلي وأصبح بعد ذلك نارا. نارا، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوي المسافر في الأرض في الصحراء الباردة يحتاج إلى الدفء من هذه الأشجار. فسبح باسم ربك العظيم. ثم دخلت الصورة في منحنى تعود بعده إلى ما كانت فيه. السؤال الذي جاء بعد هذا: الكواكب، النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول للعرب الأميين، وهم العرب تعرف مواقع النجوم الآن إيه؟ تعرف عنها إيه؟ الآن بيقول لك فيه نقط سوداء في الفضاء بتموت فيها الكواكب، تموت فيها. ايه النقط السوداء؟ ماذا تصنع في 300 مليون كوكب في هذا الفضاء؟ مليون ولا مليار؟ بيقول 300 مليون ولا مليار. على كل حال ربما يعني هو مسائل تقديرية. طبعا ما حدش عدهم. نعم كثير. هو المهم عندي انه رياضي. الكواكب تسبح في الفضاء بكثرة هائلة، حتى سمي طريق الخاص بنا احنا في المجموعة الشمسية الطريق ده سكة التبانة، لان الحيوانات وهي رجعة حملة تبني من الحقل بترمي كثير، وبعضهم بيسميه الطريق اللبني. على كل حال هذه كلها لا يعرفها العرب، ولذلك يعني قال لهم انتم ما تعرفوش هذا. فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم خالق هذه الكواكب في هذا الفضاء الرحب، نبص الذي هو ويانا كما تشير الصورة، كما تشير الصورة هنا. فلولا إذا بلغت الحلقوم، المحتضر بيننا يسلم روحه ونحن لا ندري أين ولا نعرف. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ما هو الناس عزيز عليهم بيودعوه، يقوم ربنا خالق الفضاء ده كله يقول إيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. رؤية الله جائزة ممكنة، لكن العجز في حواسنا نحن، ما نستطيع بحواسنا القاصرة أن ندرك ولا أن نرى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا أني كتبت عليكم الجزاء، الدين، الدين وهو الجزاء، مالك يوم الدين الجزاء، لولا أنكم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تقدروا ترجعوها تاني؟ لا. إذن استعد في اللحظة الأخيرة دي، واعرف إن اللي تركك الآن ورايح مكان آخر رايح لواحد من ثلاثة، لمكان من ثلاثة. فأما إن كان من المقربين يعني من السابقين فروح وريحان وجنة نعيم. الصنف الثاني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كيف انتهت الصورة؟ تسبيحا لله سبحانه وتعالى الذي أنشأ الأولى وينشئ الآخرة، الذي خلق هذه الحياة ويخلق ما بعدها، وما بعدها أحق منها، لأنه إحنا في الحياة دي 70 سنة، 100 سنة، افرض 1000 سنة حتى، لكنك خلود لا نهاية له. ومن الغريب أن الناس في دنيانا هذه، وخصوصا في ظل الحضارة المادية التي تسود العالم الآن، لا تفكر في الدار الآخرة. حتى إني أتذكر أحيانا كلمة الحسن البصري: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. ليه؟ لأنه يعتري كل إنسان ويدخل كل بيت، وهو مصير حتم لمن نحب ولمن نكره، ومع ذلك فقل ما يتهيأ الناس له ويستعدون لما بعده، وهذا هو البلاء المبين. وتكتمل الدائرة بالإيمان بالوحي وبالنبوة. نعم، لا بأس. فبقي الدقيقة. لا دقيقة. الوحي والنبوة يحتاج إلى إلى مرحلة على كل حال هي زي ما قلنا تكتمل الدائرة بها، نعم، وإن لم تكتمل الحلقة بها، لكن تكتمل في كل الأحوال. بشكركم شكرا خاصا، ونتمنى لكم دائما التوفيق وموفور العافية. نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، ونشكر حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.